الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، وصلى الله وسلم وبارك على من بعثه الله رحمة للعالمين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. أما بعد، فضمن أنشطة هذا الجامع في الدورة العلمية الرابعة التي تعقد في هذا العام، فنرحب بفضيلة الشيخ عايد بن خليف الشمري حفظه الله في محاضرته التي عنونت بعنوان نعمة الأمن، ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الإيمان والعمل الصالح. وبالنسبة لأخينا فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن هادي المدخلي، يعني يتوقف درسه لمدة يومين لظروف صحية ألمت به، وسيتولى الشيخ عايد حفظه الله تدريس مختصر الحموية لشيخ الإسلام في خلال يومين بإذن الله تعالى، ثم نستأنف الدروس كما عودناكم في الظهر والمغرب. نسأل أن يكتب لنا ولكم عظيم الأجر والثواب، ولإخواننا المشايخ الذين تعنوا من أجل إفادتنا وأن نستفيد من علومهم وفهمهم، نسأل أن يرزقنا الاستقامة على دينه حتى الممات. وستكون المحاضرة بعد أداء السنة الراتبة بإذن الله جل وعلا. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد أيها الإخوة، فأهلا وسهلا بالأخ الشيخ عايد الشمري حفظه الله تعالى، ونشكره على مجيئه لإلقاء هذه المحاضرة ومشاركته في هذه الدورة، وأسأل الله جل وعلا أن يوفقه في أقواله وأفعاله، وأن ينفعكم بما تسمعون وما يقوله ويطرحه بين أيديكم عن نعمة الأمن التي هي من أجل نعم الله سبحانه وتعالى التي أنعم بها على خلقه، وما لها من أهمية وما يتعلق بها من مسائل وأحكام، فليتفضل جزاه الله خيرا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعمة الأمن التي أقسم الله سبحانه وتعالى بالبلد الأمين. بسم الله الرحمن الرحيم، والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. فإن هذا البلد الله سبحانه وتعالى قد جعله بلدا أمينا، وهذا من نعمة الله سبحانه وتعالى وفضله. نعمة الأمن مبنية على تحقيق توحيد الله سبحانه وتعالى، فإن الأمة إذا وحدت الله سبحانه وتعالى حق التوحيد، فإن الله سبحانه وتعالى ينعم عليها بهذه النعمة العظيمة وهي نعمة الأمن. قال سبحانه وتعالى عن إبراهيم عليه السلام مع قومه: وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان، ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا، وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون، وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا، فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. هذه الآية يبين الله سبحانه وتعالى فيها من هو الذي أحق بالأمن، أهل الشرك والكفر أم أهل التوحيد والإيمان. فالله سبحانه وتعالى يقول هنا: فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فإبراهيم عليه السلام يبين لقومه أن الموحدين المؤمنين هم أولى بالإيمان وبالأمن، وأما أصحاب الشرك فلا أمن لهم في الدنيا ولا أمن لهم من عذاب الله سبحانه وتعالى يوم القيامة، لأن الله يقول: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالذي يلقى الله سبحانه وتعالى مشركا فإنه لا أمن له من عذاب الله سبحانه وتعالى وغضبه. ثم بعد ذلك يقول الله عز وجل: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وعندما عظم هذا على الصحابة حيث قالوا: يا رسول الله أينا لم يظلم نفسه؟ قال: ليس الذي تذهبون إليه. ثم قرأ قول الرجل الصالح لقمان: إن الشرك لظلم عظيم. فتبين لنا هنا أن الأمن له سبب وله أمر ينبني عليه، وأصل الأمن أيها الأحبة هو توحيد الله سبحانه وتعالى. فإذا كانت الأمة موحدة كان لها الأمن في الدنيا وفي الآخرة. الأمن في الدنيا فإنها تأمن في معيشتها وتأمن على أعراضها وعلى أموالها وعلى ديانتها وعلى جميع شؤونها، وأما في الآخرة فإنها تأمن من عذاب الله سبحانه وتعالى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ولذلك تجد أن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب أفرد بابا في كتابه، كتاب التوحيد، باب فضل الإيمان، ثم ذكر قوله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فبين هنا أن التوحيد من أعظم فضائله أن الأمة الموحدة هي الأمة التي تعيش في أمن. ولذلك تجد أن الدعوة التي تدعو إلى التوحيد هي الدعوة التي تؤدي إلى الأمن والأمان، وأن الدعوة التي تدعو إلى الشرك باختلاف صوره من ذبح لغير الله أو من نذر لغير الله أو من حلف بغير الله أو من استعادة بغير الله أو من طواف بالأضرحة والقبور والتمسح بها والذبح لها ودعاء من فيها من المقبورين رجاء النفع ودفع الضر وغير ذلك، فهي حقيقة دعوة لن تؤدي إلى أمن البلاد الإسلامية، لن تؤدي إلى أمن البلاد الإسلامية. من أراد الأمن للبلاد الإسلامية فلا بد عليه أن يحقق التوحيد في شعبه إن كان حاكما، وأن يدعو إلى التوحيد في أمته إن كان داعية. وكذلك لا بد عليه أن يفتي من منطلق مسائل التوحيد ويحذر من الشرك في جميع صوره وأنواعه وأشكاله. هذا الذي يريد الأمن للناس في آخرتهم، لأن المرأة إذا مات على الشرك فلا أمان له ولا جنة له، وإنما هي النار والخوف والعياذ بالله. وكذلك المرء إذا عاش في هذه الدنيا في شرك في صوره المتعددة وأحواله المختلفة التي ذكرنا شيئا منها آنفا، فإن هذه الأمة يكون عليها الدمار والحروب والذبح والقتل والتشريد وغير ذلك. فالله الله بالتوحيد، الله الله بالتوحيد، فإن التوحيد فيه خير الآخرة وفيه خير الدنيا، وفي التوحيد استقرار الملك وفي التوحيد الأمن والأمان. ولذلك تجد أن الله سبحانه وتعالى قال لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. الذي أطعمهم من الجوع وآمنهم من الخوف وهو الله سبحانه وتعالى الذي قال وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. الله سبحانه وتعالى هو الذي أمن هذا البيت مكة المكرمة والتي دعا لها إبراهيم بهذه النعمة العظيمة وهي نعمة الأمن، مما يدل على عظم هذه النعمة. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. انظر هنا ماذا قال تعالى، فليعبدوا رب هذا البيت، التوحيد، الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، أي أن هذه النعمة نعمة الأمن لا بد أن يقابلها ماذا؟ توحيد الله سبحانه وتعالى. فليعبدوا رب هذا البيت، لا يعبدوا سواه ولا يشركوا معه غيره، لئن أشركت ليحبطن عملك. نعم أيها الإخوة، ولذلك هنا إبراهيم عليه السلام عندما دعا ربه وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا ماذا قال؟ واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، مما يدل على أن هذه النعمة لا تكون إلا مع التوحيد، لا تكون إلا مع التوحيد. ولذلك انظروا عندما أشرك كفار قريش وكفروا بأنعم الله ماذا حصل لهم؟ قال تعالى وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. هذه القرية هي مكة المشرفة التي كان يأتيها رزقها من كل مكان، هي لا شجرة فيها ولا زرع فيها، ومع ذلك رحلة الشتاء والصيف تأتيها الخيرات من الشام ومن اليمن ومن كل مكان. ولكن ماذا صنعوا عندما جاءهم الرسول صلى الله عليه وسلم؟ كفروا به وكذبوه وأصروا على شركهم، فماذا فعل الله سبحانه وتعالى؟ قال فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف، الخوف ضد الأمن. وأما قبل أن تأتيها البعثة فكانت آمنة، ولكن عندما عرفت الحق وكفرت به وأشركت بالله وصرفت العبادات لله والعزة ولغير الله استبدل الله سبحانه وتعالى هذا الأمن بالخوف وذاك الرغد بالعيش بالجوع، فليس بين الله وبين أحد نسب، إنما هو هذا الدين، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، من أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه، هذا هو الدين. فكلما كانت الأمة موحدة بغض النظر عن جنسها وعن عنصرها وعن قوميتها، كلما كانت موحدة كلما كانت آمنة. وإذا تخلت الأمة عن التوحيد وفتحت المجال لأصحاب الشرك والقبورية والتبرك بالصالحين والذبح لغير الله والنذر لغير الله، وفتحت المجال للمتصوفة وغيرهم لكي يعبدوا في الدين ما يشاءون من البدع المتعلقة بالعقائد وغيرها، فإن الله سبحانه وتعالى سوف يستبدل هذا الأمن بالخوف، ويستبدل هذا الرغد بالجوع، ويستبدل هذا الاطمئنان بالاضطراب، ويستبدل هذا الاجتماع بالتفرق، ويستبدل هذا السلم بالحرب. الله سبحانه وتعالى قد شرع دينا وبين أحكاما وذكر أمورا من التزم بها فقد حصل له ما يترتب عليها من آثار، ومن لم يلتزم بها فحصل عليها ما يترتب من آثار بحسب عدم التزامه. الله سبحانه وتعالى أعظم وأجل، يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. الله سبحانه وتعالى غني عن عباده، من أطاع فإنما أطاع لنفسه ومن عصى فإنما عليها. الله سبحانه وتعالى لا يضره شيء ولا يلحقه شيء، وهو القاهر فوق عباده سبحانه، لا إله إلا الله. أيها الأحبة، إننا نعمة الأمن قد تستبدل بخوف وبجوع إذا استبدل الناس التوحيد بغيره، أو إذا فتحوا المجال لأصوات تطالب بالتبرك وبالذبح وبالنذر وبالحلف وغير ذلك بالصالحين وغيرهم، فسوف يستبدل الله هذا الأمن بالخوف والقتل والحروب وغير ذلك من الأمور المخيفة التي يخافها الكمل من الرجال الذين زادتهم الآيات إيمانا وزاد خوفهم من الله سبحانه وتعالى. أجل أيها الأحبة، إن التوحيد أمره عظيم، والدعوة إلى التوحيد أمرها عظيم. التوحيد فيه خير الآخرة، فإن الذي يموت موحدا فإنه وإن كان عنده معاصي فإنه تحت المشيئة، إن شاء عذبه بها وإن شاء غفر له، وإن عذبه فإنه يعذب بقدر عمله ثم مآله ومصيره إلى الجنة. وكذلك الموحد يدخل الجنة ابتداء لفضل هذا الأمر العظيم وهو توحيد الله سبحانه وتعالى. التوحيد أمره عظيم، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم معاذا قال: أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. التوحيد هذا هو دعوة الأنبياء والرسل، فما من نبي ولا رسول إلا قال: فاعبدوا الله ما لكم من إله غيره. والنبي صلى الله عليه وسلم يرسل معاذ بن جبل إلى اليمن فيبين له أول ما يبدأ به، قال: فليكن أول ما تدعوهم إلى أن يوحدوا الله. التوحيد هو أساس الدين، وهو الأساس الذي تقبل عن طريقه سائر الأعمال، وهو المثبط لجميع الأعمال والعياذ بالله إن تركه العبد. إن ترك العبد هذا التوحيد حبط جميع أعماله والعياذ بالله. فالله الله بالتوحيد والدعوة إلى التوحيد وتدريس التوحيد والخطبة بالتوحيد وتعليم الناس التوحيد ومحاربة ما يضاد هذا التوحيد وهو الشرك بجميع صوره وبجميع أشكاله. كذلك من أسباب الأمن هو طاعة الله سبحانه وتعالى، الالتزام بالطاعات واجتناب الموبقات والفواحش، فإن الفواحش إذا انتشرت فإن ذلك سوف يؤدي إلى انعدام الأمن. الربا عندما يقول الله عز وجل للمرابين: فأذنوا بحرب من الله ورسوله. أي أمان وأي أمن مع الربا؟ إذا انتشر الربا في قروضنا وفي بيوعنا وفي أسواقنا وفي مساهماتنا وفي كيف بعد ذلك نريد أمنا؟ كيف نريد الأمن؟ كيف نريد الأمن؟ والله سبحانه وتعالى قد حذرنا فقال: فأذنوا بحرب من الله ورسوله. فلا بد على المسلمين أن يتجنبوا أسباب غضب الله وسخطه، فإن من أعظم الأسباب التي تزيل نعمة الأمن هي أيها الأحبة ارتكاب الكبائر والفواحش، ومن ضمنها الربا وسائر الفواحش. ولذلك قال سبحانه وتعالى مبينا أنه إذا انتشرت الفساد وتسلط أهل الفساد على المجتمع ونشروا فساده ماذا يحصل؟ قال تعالى: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. ما في أمن وليس ثمة أمان، وإنما هو العذاب المهلك والتدمير الذي يقضي عليها. ولذلك لا بد أن نأخذ جميعا على يد السفهاء عن طريق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وقال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. أجل، إذا تركنا الفساق وأصحاب الفساد والفجور وأصحاب الخنا هم الذين يتسلطون على المجتمع وهم الذين يبرزون فيه وهم الذين يسوسون شبابنا أو بناتنا أو غير ذلك، فلنعلم أننا قد أغضبنا الله سبحانه وتعالى خالق الحياة وخالق الدنيا وما فيها، وأن غضبه ليس بالأمر الهين، إنه غضب الخالق على المخلوق، غضب الرب سبحانه وتعالى علينا لا نستطيع عليه أبدا. ومن ضمن هذا الغضب أن الله سبحانه وتعالى يعجل لنا عقوبة في الدنيا قبل الآخرة، وهي انعدام الأمن وانتشار الجرائم والقتل وانتشار كثير من دواعي الخوف وكذلك الجوع. ولذلك ماذا قال سبحانه وتعالى عندما يبين مثل هذه الأمور؟ قال عز وجل: ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا: أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرناها من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين. انظروا لمن كان الأمن، من الذي نجا؟ لوط وقومه، لوط وأهله، لوط وأهله نجوا، الذين آمنوا معه نجوا. وأما الذين ارتكبوا هذه الفواحش وكفروا بالله ووقعوا في هذا العمل المشين، فإن الله عز وجل لم يعطهم أمنا ولا أمانا، وإنما هلاكا عظيما جعل قريتهم في الأعلى ثم قلبها عالها سافلها وأمطر عليهم حجارة والعياذ بالله غضبت عليهم. عندما تقع الفواحش خاصة إذا انتشرت وتبجح الناس بها وتزينوا بها وأصبحت منتشرة، فإن هذا يؤدي إلى غضب الله سبحانه وتعالى، لأن المرأة وإن وقع بالفاحشة ولكنه ساترا لنفسه خائفا من ربه، فإن هذا نعم فيه من الأمر الخطير ما فيه، ولكن عندما يصبح يتبجح أمام الجماهير وتخرج في مجلات وفي قنوات وفي أفلام وفي غير ذلك قصص الحب والدعارة والعذر والعهر والعشق ومحبة وإشاعة الفاحشة والذنوب وشرب الخمور وإتيان الفواحش والموبقات، فإن ذلك يؤدي إلى غضب الله، يؤدي إلى غضب الله سبحانه وتعالى، ويؤدي إلى انعدام الأمن. أيها الأحبة، نعمة الأمن نعمة عظيمة. فإذا كان ثمة أمن رفع لا إله إلا الله عاليا، ونطق الناس بالشهادتين وبالتوحيد دون إكراه. وإذا انعدمت نعمة الأمن وتسلط الأعداء، فإن التوحيد قد لا يستطيع الناس أن ينطقوا به. وحصل هذا أيام النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، فإنه عندما تعرض بعض الصحابة للتعذيب، فإن بعضهم نطق بكلمة الكفر بلسانه ولكن قلبه مطمئن بالإيمان. لماذا؟ لأنه انعدم الأمن. إذا انعدم الأمن أيها الأحبة، فإن دعوة التوحيد قد لا يستطيع الموحد أن يصدع بها. وفي بعض البلاد الآن عندما انعدم الأمن تجد أن الموحدين إذا تكلموا بالتوحيد قتلوا، وقيل لهم أنتم وهابيون، أنتم سلفيون. عندما انعدم الأمن لم يستطع الموحد أن ينكر الذبح لغير الله أو الاستغاثة بغير الله أو الحلف بغير الله وهو يرى الشرك أمام عينيه، فإذا أنكر قتل، كما في بعض البلاد عندما انعدم الأمن. إذن فلا بد علينا أن نحافظ على نعمة الأمن في بلادنا التي ولله الحمد نصدع بالتوحيد في كل مكان، ويدرس التوحيد في مدارسنا وفي جامعاتنا وفي مساجدنا وفي بيوتنا، كل ذلك من فضل الله سبحانه وتعالى علينا. فأقول لأولئك الذين لا هم لهم إلا التفجير والإرهاب والقتل ونشر الفوضى في بلادهم، أنكم سوف وتجنون على التوحيد نفسه. فإن بلادكم إذا انعدم الأمن فيها وتفرق الأعداء من الكفار عليها لا قدر الله، فإن التوحيد لن تستطيع أن تتحدث به، وإن التوحيد يصبح جريمة تعاقب عليها وتقتل من أجلها في فرق من الموت متفرقة ومتعددة. نعمة الأمن، إذا نعمة الأمن لها دور كبير في أن التوحيد ينتشر. إذا كان تم أمن انتشر التوحيد. عندما أمن الصحابة في المدينة النبوية انتشر التوحيد وبدأت الفتوحات وانتشر الإسلام. وعندما كانوا في مكة كان أحدهم ينطق بكلمة الكفر وقلبه مطمئن بالإيمان. انظروا إلى نعمة التوحيد، إلى نعمة الأمن ماذا صنعت. فالدعوة الصحيحة والدعاة الصادقون هم الذين يحرصون على بقاء الأمن في بلدهم، لأنهم يعلمون أنهم بهذا الأمن ينتشر التوحيد ويعلو راية لا إله إلا الله. بهذا التوحيد الذي هو أساس الأساس الذي خلق الله من أجله خلقه، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الأمن، الأمن له دور كبير في الركن الأول من أركان الإسلام وهو الصلاة. فالجمعة والجماعات لا تستطيع أن تصليها إلا إذا كان الأمن مستتب. إذا كان ثمة حروب وثمة قتل وثمة هجوم على بيتك إذا خرجت منه وثمة خوف، فإنك لا تعمر مسجدا، فلا جمعة تكون ولا جماعة يصلى بها، وتصبح المساجد خاوية لأنه لا يستطيع أحد أن يخرج إلى هذه المساجد. ويحدثني أحد الأخوة في بغداد يقول لي: والله يا شيخ جلست سنة ونصف ما أستطيع أن أذهب إلى المسجد ويبعد عني أمتار أصلي في البيت حتى لا أفتح. سنة ونصف. إذا فنجد أن كم أنتم تسمعون في الأخبار كم مرة تلقى صلاة الجمعة، ينادون لا صلاة الجمعة، صلوا في بيوتكم، يخافون أن يفجر الناس أو يقتل الناس. جمعة ما يصلون، الجماعة ما يذهبون إليها ولا يصلون، يخافون أن يقتلوا من قبل هذا الحزب أو من قبل الحزب الآخر. إذا الصلاة، أنت تقول داعي للإسلام، أخبرني ما الإسلام الذي تدعو له؟ إذا كنت أنت تسعى إلى انعدام الأمن، وإذا انعدم الأمن ضعف التوحيد وأصبحت المساجد لا تعمر، أي الجهاد الذي تنادي إليه؟ أنت تجاهد لكي توحد الناس ولكي تصلي الناس ولكي تقوم الناس بالعبادة، فإذا بجهادك يؤدي إلى الخوف وانعدام الأمن والقتل والتشريد مما يؤدي لا صلاة ولا توحيد. إن كنا نحن ننظر بالمنظار الشرعي وإن كنا نحن ننطلق من الكتاب والسنة فنعرف معنى قيمة الأمن ونعمة الأمن. الزكاة التي هي الركن العظيم من أركان الإسلام، إذا عدم الأمن من الذي يخرج زكاته؟ من الذي يخرج زكاته ويعلم أن الناس إذا رأوا زكاته علموا أن عنده مالا فهجموا على بيته؟ ولذلك في أبواب الزكاة ماذا يقول الفقهاء؟ أنه إذا عدم الأمن جاز للرجل أن يبقي زكاته عنده حتى يحل الأمن ثم يخرجها لما مضى من السنوات. ما يستطيع ذلك الفقير، من أين يأتيه الطعام؟ من أين تأتيه الزكاة؟ لأنك تعلم أنك إذا خرجت زكاتك وبلغهم أن هذا البيت فيه مال فهجموا على بيتك ثاني يوم فتحتفظ. ولذلك في الشريعة الإسلامية الرجل الذي عنده زكاة إذا انعدم الأمن جاز له أن يخرجه ويقيه في بيته حتى يرتفع الخوف ثم بعد ذلك يخرج زكاته. هذا ركن عظيم، الركن الثاني من أركان الإسلام، الركن الثالث من أركان الإسلام. الحج، الحج الذي هو الركن الخامس، إذا انعدم الأمن وانقطعت السبل فإنه لا يصبح في حقك واجبا. لا تحج الناس ولا تعتمر إذا انعدم الأمن. وعندما جهيمان قام بعمليته وجريمته في الحرم جلس الحرم كم يوم وهو ليس لا أحد يطوف في البيت. هؤلاء الذين يسمون نفسهم مجاهدين ويسمون نفسهم أنهم حريصون على الإسلام، إنما حرصهم كحرص الخوارج. الذين حرصوا على بقاء الأمة في خوف وانتشار القتل، مما أدى إلى أن الناس تركوا الصلاة في المساجد وغير ذلك. نعمة الأمن ليست بالأمر الهين. عندما نسمع بعض المشايخ أو بعض طلبة العلم أو بعض الخطباء أو بعض الدعاة يذكرون الناس بنعمة الأمن، نجد أن هناك من يسخر منهم، فنقول له إن نعمة الأمن هي من أسس انتشار التوحيد، ونعمة الأمن هي من أسس هذه الصلاة في المساجد، ونعمة الأمن من خلالها تنتشر الزكاة وتعطى الزكاة، ونعمة الأمن من خلالها يتم الحج، حج بيت الله الحرام. إن كان غسلك دين الإسلام فانظر ماذا يفعل الأمن بالنسبة لهذا الدين، وإن كان غسلك دين آخر من خلاله توالي وتعادي بدعة قد ابتدعتها فلا شأن لك بك، لا فلا شأن لنا بك، إنما شأننا بمن يريد الإسلام المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم الذي دل عليه الكتاب والسنة. أما البدع فالبدع كثيرة، والأهواء كثيرة، والفرق كثيرة. نعمة الأمن القتل، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. القتل اللي هو من أعظم الكبائر عند الله عز وجل، ومع ذلك إذا كان الأمن فإن القتل هذا يكاد ينعدم، وإذا انعدم الأمن ترى الناس في الشوارع مقتولة. وأنتم ترون ما حصل في العراق وفي غير العراق من أن الرجل يؤخذ من بيته فيقتل، ويخرج إلى البقالة فيقتل، ويذهب إلى عمله فيقتل، حتى أصبحت الجثث تجدها مرقية مرمى في الشوارع كل يوم. انتشر القتل، انتشر الهرج والمرج، وهذا من علامات الساعة أن يكثر الهرج والمرج أي القتل. إذن فالأمن له دور عظيم، إذا انتشر فإنه يمنع مثل هذه الكبيرة وهي القتل. إذا انتشر الأمن يمنع اغتصاب النساء، ويمنع الزنا، ويمنع هتك الأعراض. والزنا كبيرة من الكبائر، والاغتصاب كبيرة من الكبائر، فإذا عدم الأمن أدى ذلك إلى انتشار الزنا. إذا عدم الأمن أدى ذلك إلى سرقة الأموال. الأموال لا تصبح معصومة عند الناس، كل ينهب الآخر وكل يسلب مال الآخر، قتل وهتك للأعراض وسلب للأموال، كل ذلك إذا عدمت نعمة الأمن. إذا عدمت نعمة الأمن أدى ذلك إلى الناس لا تستطيع على معيشتها، فلا يستطيع الموظف أن يذهب إلى عمله، ولا يستطيع التاجر أن يجلب تجارة للناس من أطعمة وأشربة وأغذية، فبالتالي ينتشر الجوع. ولذلك دائما يربط الله بين الأمن وإيه؟ ومسألة الجوع، الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. ينتشر الجوع، كيف يستطيع التاجر أن يتاجر إذا ما في أمن؟ منذ أن يراها الناس يقتلونه يعرفون أنه تاجر، وبالتالي لن يتاجر ولن يشتري بضائع، وكيف يتسوق الناس، وكيف يأكل الناس، وكيف يشرب الناس، كل ذلك إذا انعدم الأمن. إذا الطعام ينقطع، الشراب ينقطع، الألبسة تنقطع، كل ذلك إذا انعدم الأمن. إذا انعدم الأمن كيف يتعالج الناس؟ كيف يذهب الطبيب لكي يعالج في المستشفى وعائلته معرضة للهجوم عليها والخطف؟ يبقى في بيته مع سلاحه. كيف يذهب كذا؟ كيف تأتي الأدوية؟ يخرج عليها قطاع الطرق فيسلبون الأدوية ويبيعونها في السوق السوداء، أو يأخذونها لحزبه يعالجون مرضاه ويتركون الأحزاب الأخرى تموت من غير علاج. إذن عدم الأمن فلا مصانع ولا مدارس. من الذي يذهب للمدرسة؟ من الذي يطمئن أن ولده يذهب يدرس؟ قد يخطف وقد يقتل. إذن قضية الأمن لا يتعامل لي معها بعض الناس أن نعمة الأمن وهكذا. أذكر قبل يمكن 15 سنة جاني واحد من إخواني إخوان المسلمين والتكفيرين اللي عندنا في السعودية، فقاعد يتناقش معاي، فقال أنتم الثلاثين ما عندكم إلا نعمة الأمن نعمة الأمن، استهزئ. فقلت أقسم لك بالله لو ضربتك كف ما يذهب يشتكي عند مركز الشرطة إلا أنت، وما يأخذ حقك إلا مركز الشرطة. يعني والله الذي لا إله إلا هو لولا نعمة الأمن أول واحد مستفيد من نعمة الأمن أنت. ذلك، يتفلسفون في رؤوسنا ويتكلم أحد وكان. طيب هذه الآن نعمة الأمن، عرفنا كيف لها دور في التوحيد، في الصلاة، في الزكاة، في الحج، في أوامر الله عز وجل. إذا ما في أمن كيف يحكم شرع الله؟ إذا ما في أمن ما يحكم شرع الله، خلاص كل شخص يحكم بحكمه، فتقاتل الناس فيما بينها، ترجع الناس إلى أمور الجاهلية. الذي عنده قبيلة وقوة هي التي تنفعه وهي التي تأخذ بداره، وهذا يقتل هذا وذاك يقتل هذا، فوضى. إذا نعمة الأمن لها دور في العبادات، ولها دور في التوحيد، ولها دور في المعاملات والبيوع ونجاحها، ولها دور في الأخلاق والسلوك، ولها دور في كل شيء. فالدعوة التي تريد ما عند الله عز وجل هي التي تضع نصب عيونها أن أمرها يؤدي إلى الأمن، أن أمرها يؤدي إلى الأمن. ولذلك تجد أن الجهاد ما شرع إلا من أجل الأمن، لكي يأمن الناس فيوحدوا، ولكي يأمن الناس فيعبدوا الله سبحانه وتعالى، سواء جهاد الطلب أو جهاد الدفع. جهاد الطلب عندما كان يجاهد النبي صلى الله عليه وسلم في جهاد الطلب ويقوم بالفتوحات، وبعده الخلفاء الراشدون كانوا يريدون أن يمنعوا هذه الطواغيت التي كانت تمنع الناس من الإسلام، فأزاحوها فأسلم الناس. إذن ماذا فعل الجهاد؟ أعطى الناس الأمن. الناس كانوا يخافون، كان بعضهم نصارى، بعضهم يهود، بعضهم مدنيون، كان بعضهم ممكن يريد الإسلام لكن ما يستطيع، يخاف من قومه. فأتى الإسلام ففتح هذه البلاد فآمن الناس، أمنوا. إذن الجهاد مشروع لتأمين الناس، الجهاد شرع لكي يؤمن الناس فيوحد الله، يزيل عنهم المخاوف، يزيل عنهم الضغوطات التي تمنعهم من التوحيد وتخيفهم فيوحد الله. هذا جهاد الطلب. وأما جهاد الدفع فأمره واضح، فإن العدو يأتي إلى بلاد المسلمين يريد أن يحتلها، وبالتالي يضيع الأمن، وبالتالي ينتشر الكفر والشرك والذبح والقتل وعدم الصلاة وإلى آخره، فيجاهد المسلمون جهاد الدفع من أجل ماذا؟ من أجل أن يؤمنوا بلادهم فتبقى موحدة فلا يفرض عليها الكفر، وتبقى مصلية فلا تمنع من المساجد والجماعات، وتبقى مخرجة لزكاتها فلا تمنع عن الزكاة، وتبقى ذاهبة لحج بيت ربها فلا تمنع من الحج، وتبقى الأعراض مصونة فلا يقع كبيرة الزنا، وتبقى الأعراض مصونة فلا يقع كبيرة اللواط، وتبقى الأنفس معصومة فلا يقع القتل. هذا هو الجهاد الشرعي، هذا الجهاد الذي دل عليه الكتاب والسنة، هذا الجهاد الذي فعله محمد صلى الله عليه وسلم والصحابة، هذا الجهاد الذي فعله الخلفاء الراشدون، هذا هو الجهاد الذي فعله أمة الإسلام، ليس جهاد الخوارج الذي يفعله أسامة بن لادن. هذا ليس بجهاد، هذا تحرش بالكفار لكي يعتدوا على المسلمين فتضيع البلاد ويصير الاحتلال وينتشر القتل وينتشر الشرك وتأتينا الديمقراطيات والمصائب. هذا ليس بجهاد. المسلمون بعضهم أقليات في أوروبا وفي أمريكا، مساجدهم مصانة وجمعياتهم الخيرية موجودة ودعوتهم موجودة والخير موجود، ثم يذهب فيفجر فتمنع الجمعيات وتمنع المساجد ويحارب المسلمون ثم يقول جهاد. هذا ما هو جهاد. الجهاد الذي يحافظ على الإسلام، الجهاد الذي يحافظ على الصلوات، الجهاد الذي يحافظ على الزكوات، الجهاد الذي يحافظ على دماء المسلمين وأعراض المسلمات. أما هذا الذي يفتح الباب أمام النصارى واليهود لكي يهتكوا الأعراض ويقتلوا الأنفس ويدمروا البلاد ويفجروا الناس وينشروا الجوع وينشروا الخوف، والأمة كانت آمنة مطمئنة قبل ذلك، هذا ليس بجهاد ولا له علاقة بالجهاد. وإن سموا نفسهم مجاهدين وإن سموا نفسهم أهل الجهاد، لازم العلماء يتكلمون، لازم العلماء يتكلمون ويبينون الجهاد المبين بالكتاب أما نتركهم هم يلعبون على أطفالنا وعلى شبابنا بأنهم المجاهدون وأن نحن المتقاعسون؟ مجاهدون على ماذا؟ على أفغانستان التي ذهبت؟ على العراق الذي ذهب؟ على الدعوة الإسلامية التي وقفت في العالم كله؟ على القتل الذي انتشر؟ كل شوية مطلعين لي بيان عن طريق قناة الجزيرة جالسين في فنادق يضحكون علينا، كل استخبارات وشغل استخبارات دول. يا اخوان يا اخوان، نحن يجب ان نكون اعقل اعقل. هذه حركات تحريك العواطف، حركات اللعب على نبض الشارع، حركات هذه لازم نكون اكبر منها اكبر منها. انظروا الى احكام الاسلام. انا جبت الكتاب لكي لا يقول شخص ان هذا الرجل كذا، لا، انا بقراكم من كتب العلم حتى تعرفون. هذا الكتاب كتاب المغني لابن قدامه، وهذا الكتاب الجزء العاشر، وهذه الصفحه صفحه 518 عندما يتحدث الى قضيه المهادنه والهدنه. انظروا ماذا يقول العلماء حتى تعرفون ان هذا لعب اللي قاعد تسويه القاعده. يقول: ولا يجوز عقد الهدنه الا على مده مقدره معلومه. الهدنه بينك وبين الكافر، لا تحارب ولا يحاربك. اذا ما تستطيع عليه او ما في مصلحه في الحرب فتعقد هدنه. وقال القاضي: وظاهر كلام احمد انها لا تجوز اكثر من 10 سنين، اي تفعل الهدنه بينك وبينهم كم؟ 10 سنين. انظروا الكلام. قال: وهو اختيار ابي بكر ومذهب الشافعي، لان قوله تعالى: فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم عام، خص منه مدة العشر لمصالحة النبي صلى الله عليه وسلم قريشا يوم الحديبية 10، فبما زاد يبقى على مقتضى العموم. فعلى هذا إن زاد المدة على 10 بطلت الزيادة. وهل تقتل في 10 على وجهين بناء على تفريق الصفقة؟ وقال أبو الخطاب: انظروا كلام، ظاهر الكلام أحمد أنه يجوز على أكثر من 10 على ما يراه الإمام من المصلحة. وبهذا قال أبو حنيفة: لأنه عقد يجوز في 10 فجازت الزيادة عليه كعقد الإجارة. إذن يجوز عند العلماء أنه إذا العدو المتسلط أقوى أنك تعقد معهم 10 سنوات، فإذا كان أقوى أنك تزيد على 10 سنوات إلى ما شاء الله، كما اختار ذلك شخص الإسلام تيمية، حتى يقوى المسلمون. انظر، حتى يقوى المسلمون. انظر، يقول: ويجوز مهادنتهم على غير مال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هادنهم يوم الحديبية على غير مال. يعني يجوز أن تعقد هدنة بينك وبين الكفار، لا حرب بيننا ولا حرب بينكم، اللي يسمي سلام، بدون ما تأخذ منكم مال. واضح ولا؟ ثم قال: ويجوز ذلك على مال، إذا كان هم أضعف مننا ولكن ليس في الحرب مصلحة لنا. انظر، هم أضعف مننا الكفار ومع ذلك المصلحة ليست في الحرب، يجوز أن نعاهدهم بعدم قتال على مال نأخذه منهم. انظر بعد ذلك، ثم قال: إذا جازت على غير مال فعلى مال أولى، وأما إن صارحهم على مال نبذله. يعني كيف؟ يعني حنا نعطي فلوس من عندنا للكفار لكي لا يحاربونا، نعقد عقد بينهم لكي لا يحاربوننا ونحن نعطيهم مال. قال: فقد أطلق أحمد القول بالمنع منه، وهو مذهب الشافعي، لأن فيه صغار المسلمين. وهذا، اسمعوا الفقه شلون قال، وهذا محمول على غير حال الضرورة، على غير حال الضرورة. فأما إن دعت إليه ضرورة وهو أن يخاف، إذا دعت إليه ضرورة نعطيهم مال من أجل أن لا يحاربون. انظر، قال: وأما إذا دعت إليه ضرورة أن يخاف على المسلمين الهلاك أو الأثر فيجوز، لأنه يجوز للأسير فداء نفسه بالمال، فهكذا هنا. ولأن بذل المال إن كان فيه الصغار فإنه يجوز نحمله لدفع الصغار الأعظم. ما هو الصغار الأعظم؟ قال: وهو القتل والأسر وسبي الذرية. إذا فهذا الكلام واضح أنه يجوز للمسلمين أن يعقدوا عقد أمان بينهم وبين الكفار بعدم حرب. هل أقصى سنوات يجدد، يعني بعد 10 سنوات المصلحة تغطي ذلك يجدد 10 سنوات أو 5 سنوات. طيب إذا كان المصلحة تقتضي أنه أكثر من 10 سنوات للضرورة، قالوا يجوز. طيب إذا كان نريد أن نعقد الأمان مع العدو الكافر، فأهمية الأمن أن تأمن المسلمين في بلادك، وأتاك عدو كافر، قالوا تعقد معه عقد أمان بلا مال، يعني لا تأتينا ولا نأتيك 10 سنين أو أزود حسب الحاجة. فإذا قال لا كان أقوى وطلب المال، تعطوني مال فأعقد معكم هدنة بأن لا أحاربكم، قال يجب أن يعطوا المال للضرورة إذا كنا لا نستطيع له، لكي نحافظ على ماذا؟ على أعراض المسلمات وعلى بلاد المسلمين. هذا كلام العلماء. وانظر إلى كلام القاعدة وأيمن الظواهري ومحمد المقدسي وسام بن لادن، هذا فين وهذا فين. ولذلك إذا أتيت التكفيريين وطلبت منهم مراجع يرجعونك إليها على عقائدهم، ما يرجعونك للكتب هذه، وإنما يطلع لك مذكرة ويقول لك هذه مذكرة. أتحدى واحد تكفيري يقول لك ارجع إلى المغني، ارجع لكتب الشافعية، ارجع لكتب المالكية، ارجع لكتب الحنابلة، تجد أمرنا هذا، ما يستطيع، لأنه يعلم أن هذا هو الأمر الموجود، وإنما يجيب لك مذكرة ويتلاعب بالآيات ويتلاعب بالنصوص، ثم يعطيها الشباب الصغار الذين لا يعتبر لهم بالعلم ولا دراسة في الكتب، ثم يقولون الله أكبر، هذا هو الجهاد وهذا هو الحق. هذا كلام الفقهاء وهذا كلام أهل الإسلام. يا أخي النبي صلى الله عليه وسلم من أجل الكفار حارب كفار آخرين وهم خزاعة عندما اعتدت عليها بني بكر. القضية ليست قضية كما يفقه هؤلاء، نحن عندنا شريعة، نحن عندنا كتاب وسنة، نحن عندنا مذاهب وفقهاء، نحن عندنا علماء أئمة الإسلام كلهم. وهذه المسائل الآن تشوفونها الآن كلها مبسوطة يا إخواني، كل المسائل اللي تشوفونها الآن كلها مبسوطة في كتب الفقه، كتب الفقه الشافعية، المالكية، الأحناف، الحنابلة، في شرح البخاري، شرح مسلم، شرح المتانيث، ما عليك إلا تفتح الباب نفسه. وأنا أردت أن أقرأ لكم جزءا منه حتى تعرفوا هذا التلبيس الموجود الآن اللي أظهر الحاكم إذا عقد هدنة مع الكفار الأقوياء أنه عميل وأنه مهاجم وأنه ليس عنده ولاء الإسلام وأنه كافر. هذا محمد صلى الله عليه وسلم فعل هذا. محمد صلى الله عليه وسلم عمل عهد مع بني قريظة يهود لكي يدافعوا عن المدينة في الخندق، وأعطاهم جزء من المدينة لكي يحاربوا في الجهة التي هم من جهتها. هؤلاء أين هم من العلم؟ وإنما هو مجرد تغييب لنصوص السلف، تغييب لكتب الفقهاء المتقدمين، تغييب لعلماء الإسلام الربانيين، ويبقى عندنا هؤلاء الذين كما ترون وكما تسمعون من أحاديثهم ومن أمورهم. إذن لابد على العلماء أن يدرسوا هذه الأبواب، أبواب الجهاد وأبواب عقود الأمان وأبواب التعامل مع الكفار، لازم يدرسونها للناس في التلفزيون ويدرسونها في المساجد وينشرون حتى الناس تعرف دينها، لأن الناس ما بعارفة، الناس يحاسبون الحق عند هؤلاء، يعطيهم مذكرة ولا أبو محمد المقدسي عن طريق الإنترنت شيخ التكفيرين خلاص، ويلعب بالأدلة على كيف. ولذلك أنا أقول لكم أتحدى التكفيريين، أتحداهم أنهم يقولون للناس إذا أردتم منهجنا فاقرأوا كتب الفقه تجدون، مستحيل ما يحيلون. أو يقول للناس ارجعوا لكتاب المغني لابن قدامة أو ارجعوا لكتب السلف، مستحيل، وإنما لازم تقرأ هذه المذكرة يعطيك إياها. أما الذي يريد الحق لا، يقول ارجع للكتب، صح ولا لا؟ واعرف هل أنا على حق أو باطل، الحق الذي أنا أدعو إليه موجود في كتب العلم المتقدمين، يرجع فيها، صح ولا لا؟ لا ما يرجعون. ولذلك يبقون شبابهم بعدم اتصال بالعلماء، لا تتصل بالعلماء، هذا العالم مباحث وهذا العالم عميل وهذا العالم عالم مداهن وهذا العالم فهمه مداهن، لكن مجلسه في مباحث يجلون. دائرة حزبهم، يكفرون له من يكفرون فيكفر، ويأمرونه بالقتل فيقتل من يريد أن يقتلون. هذه هي الخطة الموجودة الآن، وهذا هو المعمول به الآن. لازم نفتح المجال. أو معقول التلفزيون 24 ساعة طالع لي في قضية الإرهاب الإرهاب الإرهاب، وإذا جاء واحد يتكلم في الإرهاب يتكلم وكأن المرهابين من كوكب المريخ جايين. والإرهاب والإرهاب، طيب الشعب قاعد قدامك يشوف من هم الإرهابيون؟ عطنا الكتب اللي اشترت عليهم، ما هي مسائلهم؟ مسائلهم التي لبسوا علينا فيها ردوا عليها. لا، بس كلام عام، كلام عام ما يصلح كلام العام. خلاص نحن الآن في عصر التفصيل، القنوات الفضائية فتحت، وأعدائنا شغالين علينا بالإنترنت، وشغالين علينا في مراكز دراسات استراتيجية الآن في مجلة البيان ومجلة الإسلام اليوم وغيرها، شغل على آخر شيء في السياسة في كل شيء، وتلبيس على الناس. ناس قاعد تشتغل ليل ونهار، ومراكز الدراسات، وتشويش وتشويه المسائل السياسية وتشويه المسائل الشرعية. نحن جالسين فقط ننظر، فقط ننظر ونقول كيف نقاوم. لا تقاوم إلا بأمر بديل. ما هو الموضوع؟ أليس الجهاد؟ اطرح كلام العلماء في الجهاد، درس كتب العلماء في الجهاد. ما هو الموضوع؟ التعاون مع الكفار وعقود الأمان وغيرها، درس هذه الكتب. تعرفون أنتم التأشيرة هذه؟ التأشيرة اللي تعطيها الدول الكافرة، هذا متكلمين عليها العلماء من أيام ابن قدامة، بس بدون اسم التأشيرة، من أيام ابن قدامة، متوفي عام 600 هجري تقريبا. إيش يقول؟ يقول: من دخل إلى أرض العدو بأمان لم يخنهم، يعني هم دخلوه بأمان، لم يخنهم في مالهم ولم يعاملهم بالربا. يقول: وأما خيانتهم، إذا دخلوك بأمان عطلتهم الأمان ثم قالت تفضل إلى دولتنا، يقول: وأما خيانتهم فمحرمة، لأنهم إنما أعطوه الأمان مشروطا بترك خيانتهم وأمنه إياهم من نفسه، أنه يؤمنهم ما يخونهم، وإن لم يكن ذلك مذكورا في اللفظ فهو معلوم بالمعنى. يقول حتى وما كتبت فهو معلوم، ما أعطوك الأمان إلا من أجل يريدون إيش؟ ألا تقتلهم وألا كذا. هذا متى؟ من أيام السلف موجود هذا. ونحن الآن تجينا أحكام يطلعونها لي القاعدة وشيوخ الخوارج على كيف. إخواني المسألة خطيرة، لا بد من إحياء العلم الشرعي. الأبواب الآن إحنا وش الأبواب الموجودة الآن؟ هو باب الجهاد، باب ولاة الأمور وتكفير الحاكم، وباب التعامل مع الكفار ومسائل عقود الأمان وغيرها. لازم يدرسها الناس، لازم المشايخ كبار العلماء وغيرهم لا بد أن يبرزوا بهذا الجانب، وأن يقوموا بتدريس هذا علنا في المساجد وفي التلفاز، تفتح دروس هي تدريس أبواب الجهاد لكي يعرف الناس هذه الأحكام. أما أن يترك هذه الأبواب للجهلة ولأصحاب الأغراض والذين تسيرهم استخبارات الدول المعادية لنا، فهذا أمر مرفوض وأمر باطل. يجب علينا أن نتقي الله سبحانه وتعالى، وأن نحافظ على هذه النعمة، نعمة الأمن، التي نحن نرى فيما نرى من حولنا الناس يتخطفهم القتل وهتك الأعراض وغيرها، فيجب أن نحافظ على نعمة الأمن في بلادنا، ونسعى إلى أن يزول الحروب عن بلاد المسلمين، ونسعى كذلك إلى تأمين المسلمين في جميع البلاد عن طريق الكتاب والسنة في المسلك الصالح. وآخر دعوة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.